شاعرة حساسة عاد بها الحنين إلى الوطن بعد حلم قضته لأكثر من 21 عاما في المغترب. بادلت الوطن بكلمات رائعة من القلب يعتصرها الشوق والحنين ومحبة الوطن، متأثرة بجراحه وآلامه. كانت سباقة بإرسال شعورها المكتوب والمحكي عبر قصائد يختلج لها الوجدان، موجهة إلى الوطن والجيش والحب عبر أثير إذاعة أمواج. اليوم ضيفتي الشاعرة والأديبة ميرفت اسطنبولي، من المهجر من فنزويلا إلى سوريا إلى إذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيك ميرفت، نورتينا. أهلا وسهلا مها. أكيد يمكن لو بتقدري هلأ يمكن بتعبري عن هذا الشوق لهذا المكان، لإذاعة أمواج، لهيدي الكرسي اليوم اللي أنت قاعدة عليها، اللي كنتي دائما تقولي لي قديه مشتاقة كان أكون حلم معك. كان حلم كون معك مها، كون معك بالاستديو، كون معك بلقاءات الشعر اللي بتعمليها، واليوم هذا الحلم تحقق، نورتينا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شكرا كتير. الحقيقة الفرحة ما بتنوصف، يعني مثل الحلم. 21 سنة، 21 سنة كيف قدرتي تصبري؟ ما فيني أقلك، ما فيني أعبر عن كتر الشوق والحنين، والواحد بيشتاق حتى للحجر، حتى لحبة التراب يمسكها بإيده، للنسيم هيك يشمه، بحب إنه لو إنه معبي أنا شي شغلي معي بس مشان شم هوا من بلادي او شي شوية تراب هيك. يعني اليوم اشتقتي خلاص، اليوم ما عاد قدرتي تنطري ابدا ابدا، ما عاد فيني. نورتينا. خلينا نعرف اكثر ونعرف بحضرتك، نعرف بالشاعرة ميرفت اسطنبولي. انا اسمي ميرفت مظهر اسطنبولي، مواليد سيسكون كفر بوحما 1976. درست البكالوريا وتزوجت وسافرت من سنة 1995، سافرت من سوريا من 95. ما عاد رجعتي؟ رجعت بس هلأ لي فترة أكثر من 7 سنين ما عاد رجعت بالمرة. بس أرجع يعني فترات طبعا طويلة، كل 4 سنين كل لمن الواحد يقدر يرجع. هلأ نحنا يمكن أنت بلش عندك موضوع الشعر واشتد أكثر خلال الأزمة. بدنا نحكي ميرفت اليوم، بدنا نفوت بي بي بي بي من القلب، بدنا نحكي اليوم بالقلب عن أهم المواقف اللي ولدت عند ميرفت، يعني قصائد، كلمات كانت تحكي عن عشقك لسوريا، عن معاناة الاغتراب، عن الحنين اللي بيعيشه الشاعر لوطنه. هو أول شيء قبل كل شيء إنه الشوق والحنين لحاله بيولد الشعر أول شيء، ولمن بعدين بلشت الأزمة ببلادي الواحد بحس حاله يعني ما يتقطع، يعني ما يعيش اللي ما نو صحيح ما أننا موجودين هون، بس ما نعيش كل شيء بروحنا وبقلبنا وبدموعنا بأحاديثنا بأشواقنا بكلماتنا بكل شيء. لهيك مسكت القلم وصرت أكتب، بس أنا طبعا بكتب من أنا طفلي وصغيري، ما كنت أنشر شيء. نعم. بس يمكن اختلفت طريقة الكتابة طبعًا من 7 سنوات. طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا. كان فيها وجدانية، طبعًا كان فيها كتير شو. طبعًا. وقتها حسيتي فعلًا إنه أنا لازم أكون، لازم أكتب، لازم أعمل شيء. حتى لو إني أنا ماني بالوطن لازم أقدم، حتى لو كان يعني كلام هيك قصيدي شغلي، إني أذكر إنه نحن مانا نسيانينك، أنت بقلبنا، أنت معنا. هلأ بدنا نرجع معك ميرفت، وأنت عايدتي بأحد المرات، عايدتي إذاعة أمواج، عايدتي سوريا، وتمنيتي إنه لو سمحتوا قرأوها بالنيابة عني، وقولوا هيدي مهدات من ميرفت، من كل حدا بيعشق سوريا وهو ما قدران يكون بسوريا. بدنا نسمع منك ميرفت، تفضلي. لن تنام في صدورنا الأماني ما دامت الشمس تدفعنا بخيوط الأمل إلى تحقيق أحلامنا في كل يوم جديد. فهناك وعلى مفرق الانتظار أودعتك قطعة من حنين تتلوى على ضفافك وتغرس في كل غيمة سلال من ياسمين إلى عينيك، لتخبرك أننا على أسير المحبة تلتقي أرواحنا في فضاءات هذا الكون، تنثر كل الأمان بالخير فوق ترابك، وتعطر القادم بدعاء نصر أكيد يحمل الفرح إلى كل حبة قمح قد نبتت في ثراك، وتفرش الورود على أضرحة الأحبة. هيدي القصيدة كلمات هي كتبتها يوم العيد، يعني شيء من بحر بقلبي من حنين وشوق لهالوطن، للشهداء، للجيش، لكل شيء عم يتعب بهالوطن. قديش بتتراكد عندك المفردات؟ قديش بيكون في بمخيلتك بحر من المفردات بدك تلحقي، ويا ريت الكلام القلم يطالعهم كله بجمله واحده؟ ما بحس ابدا انه عم يعبر ولا على نقطه ولا من اللي ولا بنقطه من اللي بقلبي. يعني هلا اليوم شو حكي، شو بدك تكتبي، شو بدك تسمعينا عن الحنين، حنين الشاعر لوطنه؟ يمكن هيدي اصعب اللحظات اللي بيعيشها بيكون برا، وبيتمنى فعلا انه يكون موجود بيناتنا. حابين نسمع منك اي شيء. لست وحيدة، كل ما في الأمر أنني أشعلت وقود ذاكرتي، وتهت في خيالي معكم، أقاسمكم هويتي، وأرسم بصدد ضحكاتكم حلمي المفقود بعيدا عن المسافات والزمن. هاي لحظة من اللحظات. في كمان طبعا هذول عم قريان من ديواني اللي انطبع جديد، نحكي عنه هلا، ولكن أكيد حابين نسمع أكثر. أنا التائه الأخير من دواوين الغياب، أنا آخر الواصلين إلى منصة الحكاية، أتفقد سطورا مزدحمة بآلاف الأحلام المنتظرة، وحدائق الشرود تنثر بي بذور الانتظار. أنا من تبقى من سؤال، فمن ينقذ في صدى الأوطان؟ من يشاركني الخيبة التي تتفتق في الأفق برقا ودخان؟ من ينزع عني قناع الغريب الساكن في خانات النسيان؟ ومن يخزق وشاح الموت المعصور فوق جبهة الغيم؟ أتلاعب بالوقت المهدور من حنايا الزمان؟ عل نورسا تائها يخبرني أن المراكب ستحضنها رمال الشطان. الله، كتير في عندك كتابات كتير حلوة، يعني كنت دائما تعطينا قصصات من الورق مثل ما بدنا نقول، وتكون فعلا من القلب ومن الوجدان. مرفت، يعني انت وفي المغترب ألفت ديوان شعر بعنوان بحة الغياب، حتى يمكن عنوان الديوان بيحمل شيء من غصة انه انا ماني موجود هون، بس انا بدي لكم شيء، انا بدي اعبر عن شيء. خلينا نحكي عن هالديوان، خلينا نحكي عن أهمية هالديوان، يمكن هو الأول لحضرتك. إيه الأول؟ إن شاء الله الثاني كنت إن شاء الله شنت جاي برجع بوقعه أنا بنفسي. حيكون هون بسوريا؟ لكن وهذا صار بسوريا، بس صار تجربة الوحيدة على مستوى سوريا أني وقعته عبر الإنترنت. نعم. عبر السكايب اللي وقعوا عني الصحفي أندري ديب. نعم. وين كان؟ صار التوقيع بحمص بالمركز الثقافي. نعم. حتى يعني الكتاب كله هون، كأنك كله هون دار نشر طباعة. الغلاف، لوحة الغلاف هدية من الفنان التشكيلي من مدينة حماة اسمه مفق الجمال، قام بإهداء اللوحة وألف شكر لإله. هذه اللوحة عن شو بتعبر؟ شو قالك؟ هو رسمها لمن كان بفرنسا، كمان كان هي بتعبر عن الاغتراب، عن الشوق، عن الحنين للوطن. نعم. ولقاها كتير مناسبة لمن سمع عنوان الكتاب، قال لي بهديكي بهديك اللوحة. طيب نحكي عن هذا الديوان، كيف يعني كيف صارت يعني لملمتي هالوراق اللي كنت تكتبيها بكل موقف، بكل شيء بيأثر بالروح؟ احكي لنا. انا دائما كنت اكتب وخبي، بس عندي حلم اني انا اعمل كتاب. بقى انا ما يصير لي اجي على سوريا، فكرت بطريقه، قمت اتصلت بصديق معي على الفيس، الف شكر للكل لانه ما بعرف حدا شخصيا، وكلهم من طريق الفيس ومن طريق الانترنت ساعدوني بكل شيء وقدموا لي كل الخدمات وسهلوا لي كل شيء. اتصلت بالشاعر الكبير حسان البسطاطي بمشتى الحلو، وطلبت منه، قلت له فيني اعمل هيك؟ قال لي تكرم عينك، انا تحت امرك. شو هو؟ انت بس بعتي لي القصائد ونحن هون بنعمل لك كل شيء. بعتهم للتدقيق للاستاذ انيس عيد، هو يلي كتب كمان مقدمه الكتاب، والاستاذ حنا جرجس ساعدوكي، واحمد الدكتور هو اللي طبع لي اياه. بهون طرطوس بأرواد مطبعة أرواد بطرطوس. طب ميرفت يعني حلو هذا المزيج، كلهم ساعدوني كل يعني مزيج، حتى مزيج الناس من طرطوس للمشتل من كفربو ومن كلهم ساعدوني مشان أنا أعمل هالحلم وأنا ماني موجودة بس عن طريق الإنترنت تليفون. حلو كتير يعني كتير كان شغلي يعني كتير حلم. طيب هذا الديوان أول شيء شو بيشكل لك أنت من جوا، وتاني شيء شو كاتبة ضمن هذا الديوان، وشو أنواع القصائد؟ هي أنواع يعني كتابات نسر شعر؟ هي نسر، أنا بحب النسر. في كل بعض أنواع الشعر اللي بداخل هذا الديوان كله نسر؟ في بعض قليل كتير لحتى علقة فيه، بس أنا بلاقي الصور عندي بالنسر بحبه كتير. نسر أكثر شيء، وهو بيحكي عن كل شيء، خليط عن الوطن عن الأرض عن ضيعتي عن أمي عن أبي عن رفقاتي عن كل شيء، يعني هو خليط من كل المشاعر. في هيك قلت لهم أنه أنا حابة قصيدة مثلا تكون هي بالأول بأول افتتاحية الديوان، في شيء كان هيك أنه بيبي بقلبك أنه أنا الحقيقة أنا بعت لهم الكل، ما عرفت هنين اللي نسقوا. نعم. حتى المقدمة كل العناوين خططها حسان البسطاطي بإيده، هو خطاط كبير كمان فوق ما أنه شاعر، هو خططها بإيدي قال مشان أنه تكون مميزة. هلا اكيد نحن عم نقلب باوراق هالديوان الرائع، ولكن بدنا نسمع منه شيء، شو رايك؟ هاي مثلا اول كلمه كتبتها بالفيس، كله كلمه صغيره، كل ما رحل منا هو الحقيبه، وما بقي منا لا زال هناك يغتسل كل يوم بتراب الاحبه والوطن. يعني نحن سافر منا الجسد بس روحنا وقلبنا ضل بالوطن. كلماتك مؤثرة ومعبرة مرفت، بدنا نسمع كثير، يا ريت كل ما بتفتحي ورقة نقرأ منها شوي. احمليني أيتها الريح، فأنا صمت السكون النازح في ليالي الحنين، وانثريني في كل درب من سافر، واتركيني أسرا علهم تاهوا في ضجيج الزمان، فدعيني هناك منارة تثرثر فيهم أسماء من تركوا، علهم على جناحك يوما يعودون. الله، كمان بدنا نقرا اكثر. هلا هاي الكلمه انا حطيتها بالفيسبوك على البورتادا، يا سمينه منفى على مقعد الطفوله تعود لتكتبني الايام، يا سمينه منفى جميله وعطرها من ترابك يا شام. الله. ضفاف الغياب، تلك النايات السابحة في عيون المدى ترتل الأبد بوشم حزم على ضفاف الغياب. الدكتورة سحر اللي كانت موجودة بالتوقيع الديوان، طبعا هنين مجموعة نزيه بدور، دكتورة سحر، مادلين، كلهم شعراء وكانوا موجودين. بشكرها كتير لأن وقتها توجتني شاعرة الومضة لسنة 2017، إلا مني ألف شكر عبر الموج. أكيد تحية لإلك وأكيد للدكتورة سحر، لأنه أنا بكتب مثل ما بيقولوا شغلات بسيطة يعني وقصيرة. قصيرة مثلا هاي من أين نبدأ، هاي القصيدة لقيتها بأكثر من 58 موقع وكله حاطة لإله، بيستعيروا بينصبوا إله. إيه هاي أنا عملتها مع الشاعر الكبير جوزيف دانييل كاليفورنيا، له مني ألف تحية صديق. صرنا عملناها مثل أنا كتبت هاي هو عمل لي ردي لإلها بالفيس، قدمناها. حلو. وبعد فترة صرنا نلاقيها السجال الشعري على الفيس أنا بتشاركي فيه. أنا وجوزيف دانييل عملناها مرتين ثلاثة. طب بهيك مواقف أنت أكيد هلأ حنسمع من أين، ولكن بهيك مواقف أنت شو بتتصرفي؟ بتتركي الموضوع ولا أنه لا؟ بتعلن ألف شكر، لولا كلماتي مو حلوة ما استعرتوها حطوها تحت اسمه. خلينا نسمع أكثر مرات. هي القصيدة. من أين سنعرف ملامحنا إن غابت شمس حكايانا، إن ضاعت منا لهفتنا، إن كسرت فينا مرايانا، من مزق صور أحبتنا وباع الحب مجانا، فراغ أسقط خيبتنا وغير وجه نوايانا، قد مات الحلم بمهجتنا وصار سرابا يقتلنا وبدمع الذكرى يلقانا. قد ألف العالم قصتنا وطاب للجرح سكنانا. هل هذا العبث يفرحنا فرضينا الحزن قربانا، أم ثملت كأس محبتنا وصار اليأس عنوانا؟ يا فجر العمر أسعفنا، ما بقي منا وما كان. نادي نادي لسلام ينفضنا من ذل الموت بمن فانا. قد ضاع في الهجر زمان فلنحيي بالوصل زمانا. كمان يمكن عم نقلب عم يطلع بإيدنا شيء له علاقة بالوطن. طبعا أكترته الديوان للوطن. نعم ما عندي أغلى منه. انهض يا وطن، ولا زلت أحيك من بشائر الأحلام صباحا مكللا بتراتيل السلام. ومعقود فوق جباهك يا وطن، فانهض يا وطن، وشق الأمل من بين الركام، وامحي من صدورنا حزن المحن. يعطيك العافية يا مرفت، فعلا يعني صحيح أحيانا عم يكون شوي قصير النثر ولكن معبر، كلمات قليلة ولكن معبرة جدا. مرفت خلينا نحكي اليوم عن مشاركاتك الأدبية بالمهجر، ما كان عندك أي من... لا لأنه أنا بالمكان اللي وين أنا عايشة ما في ولا مراكز عربية ولا مراكز ثقافية عربية. كانت يمكن كل مشاركاتك عبر صفحات التواصل الاجتماعي بسجلات شعرية عبر الإنترنت، بس عبر الانترنت. طيب واليوم يمكن حضرتك هلا عندي شوية مشاريع هلاقين طبعا هون بسوريا ولا شو ولا عربية ولا بسوريا. انا اكتر شي بيهمني بلدك. وطني اول شي، لانه مثل ما بيقولوا اللي ما بيبين بوطنه ما بيبين ولا بمكان، والانسان بيكسب محبة وطنه اول شي. فاذا عندك اليوم ان شاء الله مشاريع على الصعيد الادبي بدك تنجزيها وتشاركي فيها. طيب اليوم بمين تأثرت مرفت اسطنبولي من شعراء المهجر؟ هلا انا اول ما بلشت كل الشعراء اللي ساعدوني واللي شجعوني هنين شعراء زجل، ما لهم دخل ابدا بالنثر. منهم الدكتور اياد قحوش هو اللي كتب لي الكلمه، بتشكره كثير على الكلمه الحلوه اللي كتبها على الديوان. نعم. والشاعر الكبير سمير هلال، شاعر معلوله كمان شاعر زجل، شاعر البسطاطي، والشاعر جوزيف دانييل، كلياتهم شعراء زجل، وهني اللي شجعوني أكتر شيء يعني. بس أنا يعني طريقتي غير مختلفة عنهم. مين متأثرة بطريقتك؟ أنا نزار قباني، محمود درويش، كنت كتير حب أقرأ لهم، بحب طريقتهم، بحس حالي إنه عندي كتير مجالات للصور بالنثر. طيب اليوم بدك تحكي لنا قصيدة كانت رد على حادثة أو على شعور عشتيه. مثلا كنت أنا بتذكر كانت ستي تحكي لنا مثلا قصص، كنا ننبسط بس كنا نفزع منها. بس لمن صار الوضع ببلادي هيك صرت حس إنه حكاية ستي كانت كتير لطيفة بالنسبة لها اللي عم يصير. كتبت لها: اعذرينا يا حكاية جدتي إن أعلننا عليك النسيان، فالذي يحدث في موطني لا تكفي لسرده آلاف الأزمان. اعذرينا إن تركناك اليوم تسردين الحكاية وحدك، فنحن أبطال حكاياك نحضر أكاليل الورد لآلاف الشبان. فهنيئا لك أيتها الأرض بخمائر النور، بعبق البخور، بمراسم نيسان. هؤلاء نحن يا جدتي، حقول من سنابل تنمو وتموت، وإن حاربتنا جميع البلدان لن نركع إلا لرب السماوات القادر أن يخلصنا من ظلم كل إنسان. هاي للشباب اللي بوطني، هاللي عم تروح عم ترجع بأكاليل الورد وعم تصير كلها حقول من فرح وسنابل لهالوطن. يعطيك ألف عافية، كلام جميل. نحن اليوم كتير حابين لسه كمان نسمع منك أكثر وأكثر وأكثر مرفت، نستغل وجودك معنا. في كمان: وما بين الحنين والسنين، وما بين الحنين والسنين تورق سنابل الشوق فوق مسامير الوجع الموجعة، تدق فينا كل يوم وشم انتظار جديد، وتهدينا خيبة أمل مرة نلبسها بصمت وامتنان. هاي وقت كل سنة بدي اجي على الوطن ما اقدر اجي. الواحد بحس مثل المسامير بتندق فيه، بس اخر شيء بيتقبل الشيء بصمت. اكيد صعبة. بتحبي نختم بشيء قبل ما نطلع لفاصل؟ واكيد رح نرجع نكمل حديثنا. خلينا نقول كذلك الحب، شو رأيك؟ كذلك الحب، كما ان العطور تبقى عالقة الاثر بين غبار الأماكن القريبة البعيدة، كذلك الحب يبقى أثره عالقا في الذكرى، لا تطويه المسافات ولا تصادره عنا مراكب وهم جديد. يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا، يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا، جينا مستمعينا. مكملين معكم ومع الشاعرة والأديبة مرفت الإسطنبولي. مرفت، يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء عن مشاركاتك. اليوم عندك مشاركات بسوريا، شو عم تحضري لمشاركاتك؟ حقيقة من وقت اللي وصلت المركز الثقافي بحمص عازمني، المركز الثقافي بكفربو، التلفزيون بحمص، بس هلأ عم ننسق عشان بلكي فيني لحق اني زور هالمراكز كلياتها ان شاء الله بمشاركات. خلينا نسمع من ديوانك كم قصيده تسمعينا منه. في مثلا كتبت هذه ارضي. نعم. هذه ارضي وهذه حياتي وهذا طريقي، ومن هنا تنبثق ذاتي، من هنا يسافر الفرح بين حدود ابتساماتي، ويرشف الفجر دموع ندى يزين بها ورود صباحاتي. هنا خلقت وبهذا التراب اعتمدت ألعاب طفولتي وخطواتي، ومن هنا رفت طيور الحب وهاجرت، وإلى هنا تحن بالرجوع الصغيرات. سنعود يا وطن، والعودة من أكبر أمنياتي، سنعود إلى أحضان السنابل ونحصد اللقاء موسماً بعد طول انتظاراتي. في كمان يليق بك، يليق بك قبلة الفجر على ذرات التراب، ويليق بك سجدة السنابل لوجه سماك، ويليق بك زهور الكرز الوردية ورقصة الصفصاف على ضفاف الفصول، يليق بك رحلة الأزل وضحكة البدايات، يليق بك كل شيء أيها الوطن، كل شيء إلا الجراح. أكيد كلام رائع ورح نسمع أكثر، ولكن حابة أعرف منك مرفت، يعني وقت اللي وصلتي شو كان شعورك وقت دخلتي سوريا بعد هالغياب؟ شعور ما بينوصف يعني. اتمنيت اني اركع عند الحدود. من وقت اللي فت الحدود حسيت خلص انا صرت بلدي، رجعت لي روحي كاني مدشرتها على الحد على الحد. وكتير بتشكر كل شيء على الحدود، ما في احلى من هيك ناس. سوريا بتضل فوق كل شيء. بدك تسمعينا شيء لسوريا؟ سوريتي من اين ابدا يا صديقي قصه عمرنا، وكل امل في العيون يغرق، من خائن رمى الرصاص بصدرنا، أم من غريب وطن جدي يحرق. قد كنا قبل الأمس نحمل حلمنا ونسري فجرا قبل الشمس نشرق، واليوم يا صديقي نحمل همنا، وكل خيبة باب قلبنا تطرق، في كل يوم ينقص واحد بيننا، والحزن زهور العمر منا يسرق. أما آن للجرح أن يترك قلبنا وتعود أجراس القيامة تطرق. سوريتي أنت صلاة خشوعنا، ومن أجلك مر العذاب نلعق، فيك سنبني عرين مجدنا وسننفي غريبا بيننا يفرق. أماه قد ضاقت الدنيا بنا، فمتى السلام بنوره علينا يغدق. بحت الغياب وتطفو فوق وجه المرايا القديمة، حقول فرح قد جحفها الزمان إلى مستودعات الذاكرة، وتغمر وجه المدى صور أحبة قد صاحبت دروب الغياب السائرة. هي بحت الغياب على اسم الديوان. على اسم الديوان. نعم، خلينا نختم معك بشيء أيضا للوطن نمر. طبعا، لأنه أكتر شيء وطني حبيبي. لم يبقى شيء في العمر عليه نتحسر، فكل شيء جميل فينا قد تكسر، وكل فجر انتظرناه سلاما في ظلال الموت قد تعسر. فما عاد الربيع بساط حلم نفرشه بالورد الجميل المعطر، بات خوفا بات حقدا بالحزن الأسود قد تفجر. كيف نرد الجمال إليك ومات فينا الضمير وأكثر، وكيف نقبل شذا راحتيك فترابك عطر ومسك وعنبر. وطني حبيبي حنيني إليك يعيش بذاتي ويطرح كوثر، سأعود إليك وأمسح جرحك إن كتب علي ربي وقدر. أكيد يسلم إيديك هالكلام الرائع. بس يمكن كنا عم نحكي وأنه بدك نختم بحديثنا بشي بدك تنشري إن شاء الله بالديوان الجديد نسمع ونختم فيه. مرفت، لست ممن يتقنون الغياب، فأنا الصوت الحاضر أبدا على مسجات الحنين، وأنا عطر من ياسمين لا أتقن دروس النسيان، فأنا دائمة التنقيب في مسام ذاكرتي عن كل همسة دغدغت يوما شرودي. أنا لا أندمج بهواء ليس فيه أنفاس الأحبة، ليس فيه آخر صيحات للراحلين، ليس فيه بحة الناي المدبلج على جباه المسافرين. لست ممن يتهلهلون بأماكن ما جمعتني بأحد المحبين، لا أتقن الغياب، أتعثر بتفاصيل الحنين، وتمطرني ثقوب ذاكرتي بالرغبة القصوى إلى العودة إلى كل مسامات الفرح الصغيرة التي كنت أتنفسها كطفلة شقية. ولا أظنك أنت أيضا يا صديقي ستتقنه، فأنا أرى غابات الضياع بين عينيك، وأرى حمولتك الكبيرة التي لن تحملها معك وسائل النقل. أتنفس وجعك فتغدو روحك الرماد المسفوك تحت جمر الخيبات. ليتني أستطيع أن أغلق بوابة المنافي لأنقذ جميع العابرين من الغرق في بحر الحنين. نورتينا، نورتي سوريا بمشاعرك وبكلماتك، وبدي أشكرك. شكراً كتير على كل كلمة اليوم، فعلاً كتير لما تكون وصلت من القلب بمشاعرك فعلاً الصادقة لكل اللي عم يسمعونا. شكراً كتير هيوت قلبي مها الإعلاميتنا المتميزة اللي بننتظرها نحن دائماً إذاعة دمشق وإذاعة أمواج، وبشكر كتير هالإذاعة الحلوة يلي دايما بتنقل كل شيء مفيد وكل شيء حلو، بتخلينا على تواصل دايما مع الوطن. انتو يعني انتو الوتين اللي بيوصلنا مع القلب مع الوطن. بشكركم كتير، بشكر الإزاعة وكل اللي عاملين فيها. إن شاء الله منشوفك عن قريب وبديوان جديد. نورتينا ميرفت، وأكيد متمنى تعيشي هذه الإجازة مثل فعلا ما بتتمني. وفعلا بحبك لسوريا تقضيها مثل ما بتتمني فعلا. بدي أشكرك الشاعرة والأديبة ميرفت اسطنبولي، نورتينا، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. وحشان الدنيا في بلدي، عايزة أروح أروح بلدي وافتكر اللي كان، وحشان اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة في ليلة حب كمان، ولاقيني بقرب ليك ابن بلدي بحب عنيك، وسنين وأنا مش عارفة أنسى بحب عنيك وسنين.